للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم في نافذة ما يطلبه المستمعون من تسجيلات زمان في إطلالتها الأولى التي توافق 24 من شهر أفريل من سنة 2014. هي نافذة شهرية تلبي الطلبات الغنائية لمستمعي برنامج تسجيلات زمان، تأتيكم سهرة آخر خميس من كل شهر. ومرحبا بكل الأصدقاء الذين انضموا إلى موجة راديو مساكن ليستمتعوا معنا بما سنقدمه خلال هذه السهرة المتنوعة. الشكر والتحية لكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا وعبروا عن إعجابهم بالبرنامج، نعيدهم بما هو أفضل إن شاء الله. تحية خاصة للصديق سمير خلف من العراق الشقيق الذي يطلب الاستماع إلى قصيدة عندما يأتي المساء للموسيقار محمد عبد الوهاب، وكذلك يهديها إلى صاحب البرنامج المتألق بذوقه الرفيع كما يقول. أشكرك صديقي سمير، وأحيي من خلال هذا البرنامج الشعب العراقي الشقيق. عندما يأتي المساء ونوم الليل تنصر، اسألوا لليل عن نجمي متى نجمي يظهر، عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي، اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي، كل نجم راح في الليل بنجم يتدور غير قلبي فهو ما زال على الأفق محيط. يا حبيبي كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي مستمعين الكرام، مرحبا بكم من جديد ومرحبا بكل المستمعين الذين انضموا إلينا الآن. أنتم تسهرون هذه الليلة مع نافذة ما يطلبه المستمعون من برنامج تسجيلات زمان في إطلالتها الأولى التي تأتيكم سهرة آخر خميس من كل شهر. أشكر الصديقة فوزية إبراهيم على تواصلها معنا وهي تطلب الاستماع إلى أغنية الأرض بتتكلم عربي كلمات فؤاد حداد ألحان وغناء سيد مكاوي. الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض مرتاح واصل كالسيل المرتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح واصل كالسيل المرتاح. فتحك يا عبد الفتاح. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج ما يطلبه المستمعون من تسجيلات زمان في إطلالتها الأولى. أتوجه بالشكر والتحية إلى صديق البرنامج توفيق الميزوري على تواصله معنا، ويطلب الاستماع إلى أغنية ليام كيف الريح في البريمة للشيخ العفريت، ويهديها إلى أسرتي راديو مساكن أف أف.

بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرب أبدا فنجان يشبه فنجانا بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير بعدما استمعنا إلى هذا المقطع الجميل من أغنية قارئة الفنجان للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي أعاد لنا ذاكرة الزمن الجميل، ورحب من جديد بكل مستمعينا الذين انضموا إلينا، وأحيي المستمع الكريم شمس الدين البحري على تواصله وتفاعله مع البرنامج، يطلب الاستماع إلى أغنية سيرة الحب لأم كلثوم وهي من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. أقول لشمس الدين طلبك على راسي وعيني، ولكن سنكتفي هذه السهرة بهذا المقطع على أمل إذاعتها كاملة في مناسبة لاحقة إن شاء الله. ظلم الحب الكل أصبع وعرب حكايات مليانة آفاق، وعرب حكايات مليانة آفاق ودموع شفت كتير كتير وقليل عشقين فاتت من عمري سنين وسنين شفت كتير كتير وقليل عشقين فاتت من عمري سنين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نادى على ما ردش قلبي جواب يا ما الحب نادى على ما ردش قلبي جواب يا ما الحب نادى على ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاولي حيلي وأقول روح يا عذاب يا ما الحب نادى على قلبي جواب يا مشوق حاولي حيلني وقول روح يا عذاب يا معيون شغلوني لكن ولا شغلوني يا معيون شغلوني لكن ولا شغلوني وبحبك أمروني إلا عيونك أنت دول بس اللي خدوني خدوني وبحبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب في الحب اه وادوب في الحب الحب من كتر الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وذوب الحب ذوب الحب والصبح والليل مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. الشكر والتحية للمستمع الكريم عبد الكريم عكيك من الوردانين، وهو في الحقيقة إلى جانب أنه متابع للبرنامج هو معلمي من السبعينيات. مرحبا بك يا سيدي عبد الكريم، وطلبك على عيني وراسي، والطلب يتمثل في مقطع من أغنية حديث الروح، وهي من كلمات محمد إقبال وألحان رياض الصنباطي وغناء أم كلثوم. اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا يوحدكم على نهج الوام ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمة رحيم إله واحد رب الأنام إله واحد رب الأنام إله واحد رب Thank you. لم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوهام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم، إله واحد رب الأنام، إله واحد رب الأنام، إله واحد. ولا الأقدار مختلفات. عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الغفوات. Oh, yeah. وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر ولم أبغي في قهري ولا خطرات. Yeah. التمس والأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحضرات وأشرق نور تحت كل شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق السبات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق السبات بأيمانهم نورات ذكر وسنة بأيمانهم نورا ذكر وسنة بأيمانهم نورا ذكر وسنة فما مالك الظلمات بأيمانهم نوران ذكر وسنة بأيمانهم للعزائم أمتي وقل ربي وفق للعزائم أمتي وزين لها الأفعال وزين لها الأفعال والعزم مرحبا. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل من جديد، أحييكم بعد أن استمعنا إلى هذا النغم الرائع من أغنية حديث الروح لأم كلثوم، وأحيي الصديق جلال نوار على تواصله معنا، ونعيده بما هو أجمل وأحسن إن شاء الله، يطلب الاستماع إلى أغنية عيون القلب لنجاة الصغير. كذلك الشكر والتحية للمستمع الكريم شوقي الصالحي على التواصل والاهتمام، ويطلب الاستماع إلى أغنية عيون القلب لنجاة الصغيرة، وكذلك تحياتي للصديقة سعاد، وتطلب الاستماع إلى عيون القلب كذلك. وبهذا النغم نختم هذه السهرة، وأذكركم أنكم كنتم تستمعون إلى نافذة ما يطلبه المستمعون من برنامج تسجيلات زمان في إطلالتها الأولى، التي تأتيكم سهرة آخر خميس من كل شهر. وأشكر بالمناسبة الزميلة ليلى صالحي، وأقول لها يا ليلى طلبك سأفتتح به عددنا القادم إن شاء الله. مستمعينا الكرام، لم يبقى لي إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في سهرة الخميس القادم إن شاء الله. دمتم بألف خير. Thank you.